إطلاقه في تلك القرافي وعما ناسق إذا ينافي، يعني أن القرافي والآمدي والأصبهاني صالح المحصول قالوا إن العام في الأفراد مطلق في الأحوال والأزمنة والوقاع لانتفاء صيغة العموم فيها، فما خص به العام على الأول مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا. وأورد القرافي على ما قال من أنه مطلق في المتعلقات أنه يلزم عدم العموم بجميع العمومات في هذا الزمن لأنه قد عمل بها في زمن ما، والمطلق يخرج عن عهدة العمل به بصورة. قلنا فيما تقدم الحديث قلنا بأن العامة في الأفراد تعم في الأزمنة والأمكنة والأحوال، يعني عام، ومعنى أنه عام أننا نحتاج لإخراج زمن ما أو مكان ما أو حال ما من الدليل، وإلا وجب أن يصار على الحكم إلى أن يقوم الدليل على خلافه. ولكن القرافي جاء هنا بمذهب استلزم بعض الأمور التي لم يرتضيها العلماء، قال إن العام في الأفراد مطلق في الأحوال والأزمنة والوقاع، وما قال بأن إذا قال مثلا أكرم المحسنين وأنت تريد وتتمام في كل زمان ومكان وحال، قال بأن هذا لا يدل عليه اللفظ وإنما هو مطلق، أي دل عليه اللفظ من جهة الإطلاق وليس من جهة العموم، ولكن ودليله قال انتفاء صفة العموم فيها، فما خص به العام على الأول أي على القول الأول الذي قال بأن العام عام في جنس وجنس الأحوال مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا القول، مثلا لو قال أكرم المحسنين إلا في بيت المقدس، هل هذا إلا في بيت المقدس تخصيص أو تقييد؟ هناك خلاف، جمهور العلماء يقولون بأنه تخصيص لأن الأمكنة يعمها العموم للأفراد تستلزمها بدلالة الاستلزام، تستلزمها بدلالة الاستلزام هي عقلية. وقال القرافي بأنه إذا قال أقيم المحسنين إلا في بيت المقدس هذا تقييد وليس تخصيص، ولهذا قال هنا فما خص به العام على الأول مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا القول على هذا على هذا. مثلا إذا قال الله تعالى صوموا إلا يوم العيد، صوموا إلا يوم العيد، فهل هذا تخصيص أو تقييد؟ هنا كاين خلاف، جمهور العلماء يقولون بأن هذا تخصيص لأنه تخصيص للزمن والزمان يعمه العموم للأفراد، وقال القرافي ومن تبعه كالأصفهاني بأن هذا تقييد وليس تخصيص. هذا وجه المسألة في هذا، ولكن الإشكال الذي ينبني على كلام من قال بأنه مطلق قالوا وأورد القرافي على من قال بأنه مطلق في المتعلقات أنه يلزم عدم العمل بجميع العمومات في هذا الزمن لأنه قد عمل بها في زمن ما، والمطلق يخرج عن عهدة العمل به بصورته. نعم هو الإشكال، من قال بأن دلالة العام على الأزمنة والأمكنة مطلقة وليست عامة، هذا يكون عن واحد مشكلة كبيرة، وهو أنه لا يجوز أن نصلي ولا أن نقتل المشركين في هذا الزمان. لماذا؟ قال لأن الزمان إذا كان مطلقا فإنه يكتفى فيه بزمن واحد، وإذا كان مطلقا يكتفى فيه بمكان واحد. مثلا لو قيل لك أكرم زيدا فقلنا بأن الزمان مطلق، أو أكرموا زيدا فقلنا بأن الزمان فيه مطلق، فإن الإكرام يحصل بمرة واحدة في زمن واحد، لأن المطلق اللفظ المطلق يفيد المرة الواحدة في الزمان وفي الأمكنة وفي الأحوال وفي أحداث الأفراد، المطلق لا يفيد إلا مرة واحدة. مثلا لو قال لك صل فأنت تصلي صلاة واحدة لأنها مطلقة، ولو قال صلي في زمان يمكن وجب عليك أن تصلي في زمن واحد لأنه مطلق، ولو قال في مكان يجب عليك أن تصلي في مكان واحد، ولو قال تعالى اقتلوا المشركين في زمانين لكان ما فعله الصحابة في زمانين لأن المطلق يكتفى فيه بمرة واحدة، ولو قال اقتلوا المشركين في مكانين لكان قتل الصحابة الكثير، بل لكان أول من فعل ذلك يغني عن بقية القتلات التي تقع في أمثلة مختلفة. ولهذا كان هذا الإشكال عظيما، لأن من قال بأن العام في الأفراد مطلق في الأزمنة والأمكنة يفضي بنا الحال إلى أن لا يجوز أو لا يطلب أن نفعل فعلا هو فعل في زمن الصحابة في زمن آخر ولا في مكان فعل في مكان آخر. هذا ما نقولهم. قال أن مطلق أنه مطلق في المتعلقات مثل الصلاة والزكاة، أنه يلزم عدم العمل بجميع العمومات مثل حلق الصلاة والزكاة في هذا الزمن لأنه قد عمل به في زمن ما، والمطلق يخرج عن العهد في العمل به بصورة هذه مرة واحدة. إذن واضح رحمة. إذن فجعل الزمان والمكان من المطلقات مشكل كبير. إذن فلا مفر لنا من أن نجعله بأنه عام في الأمكنية والأزمنية عام في المتعلقات. ورده تقي الدين ابن دقيق العيد بما أشرنا له بقوله وعمم التقي إذا ينافي، يعني أنه قال ما حصله تخصيص الاكتفاء في المطلق بصورة محله فيما إذا لم يخالف الاقتصار عليه مقتضى الصيغة، وإن كان العمل به مرة واحدة يخالف مقتضى صيغة العموم، قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث أن المطلق يعم. إذن قال تقي الدين بدقيق العيد وهو المقصود هنا بأن هذا الذي قررت به هذه المسألة ليس هذا محلها، وما ذكره القرافي ليس هذا محله، فإن محله إنما هو المطلق الذي لم يكن قد أخذ من سعة عامة. فمثلا إذا قال لك الشارع صلي صلي وصليت في مكان أو زمان هذا هو الذي قصده. أما إذا كان فيه عموم للأفراد مثل أقتل المشركين وكان العموم يعم كل فردين، هذا يكون عاما بعموم الأفراد وليس أن وإن كان مطلقا في المعنى فإنه يكون عاما بالأفراد تعبد الأفراد والأحكام المتعلقة بهؤلاء. هذا ما ذكره تقي الدين في دقيق العيد. من هذا الكلام من هذا الشيء لله مثلا مثال ويشبه مثال. إذا قال الشارع أكرموا المحسنين، أكرموا المحسنين يستخرج منه هنا قضايا متعددة، ولكن دلالة اللفظ عليها جهة دلالة اللفظ عليها مختلف في تقريره. أكرموا المحسنين أكرموا كل محسن كل فرد ذكرا وأنثى كبيرا وصغيرا كل من قام في صلة الإسلام. القضية الثانية أكرموا كل محسن في كل جنة. القضية الثالثة أكرموا كل محسن في كل مكان. القضية الرابعة أكرموا كل محسن على أي حال كان. لذا القضية أخرجنا هذا تقدم أنها كلها دل عليه لفظ أكرموا المحسنين دل عليها على أنه أنها كلها دلت على العموم أنها قضايا عامة أنها كلها قضايا عامة. أما قوله أكرموا كل محسنين فهذا متفق عليه، كل فرد محسن هذا متفق عليه لا خلاف في ذلك. أما أكرم المحسنين في كل مكان أو أكرم المحسنين في كل زمان أو أكرم المحسنين على أي حال كان هذا في اختلاف. فمنهم من قال بأن دلالة أكرم المحسنين عليه عامة دلالته عليها فهي ألفاظ عامة، ومنهم من قال بأنه لا دلالة العلم عليها هي مطلقة أي فهمت ولكن فهمت بطريقة الإطلاق وليست بطريقة ماذا بطريقة جيد. إذا نحن أخذنا بمسألة العموم ما عندنا إشكال، إذا كان العموم معنى إشكال سيقول أقيم المحسنين في كل زمان في كل مكان في كل وقت في كل حال، يعني لأن كل فردين سيدخل تحت أقيم المحسنين سيدخل بدلالة العموم ما عندنا مشكلة. حل زيد حل عمرو حل سيد حل حد حل جيد حل حل حل مريض حل جزيل حل واقف حل جريس حل مريض حل صحيح هي الأحوال، ولكن لا زمان بالإطلاق هذا يكون عنوان الإشكال أن المطلق لا يعم. المطلق لا يعم، فلو عممته أنكر علي أرض واللسان وأنكر علي علماء الشرع. مثلا إذا قيل لي بيع لا بس أن أبيع هذا أمامكم اسمح ما تقرأ اسمي باسم الحكومة قال باسمي. إذا قلنا مثلا إذا قال لك مثلا أحدهم بيع حدود هذا اللفظ أن تبيع مرة واحدة لأنه أمر بالماهية وأمر بالماهية أمر بالمرة واحدة، إذا مش كده في ثلاث مرات أو أربع مرات بدون قارنة أراها بالشراء مع حفظها. إذا فالمطلق يحصل حكمه بفعل واحد أو في زمن واحد في مكان واحد، هذا هو المطلوب. وإذا نحن أخذنا هذه القاعدة اللي طبقناها في بيع وبغينا نطبقها في المحسنين من ناحية الزمن، أقول أكرم المحسنين في زمن واحد، هذا فرض نفي. أكرم المحسنين في مكان واحد، أكرم المحسنين في حال واحدة، هذا الشيء اللي خلقنا منه إلى بناء في القضية أخرى مطلقة، مفهوم؟ أنتوا لا تفهموا، يعني الحدود ديالها أن غادي تعطينا مرة في الزمان، مرة في المكان، وحالا واحدة، فهم؟ نقول لا، أنتوا لا تفهموا، واضح؟ إذا أسمه غيبقى، غيكون قوله تعالى: اقتل المشركين سيكون أمرا موجها إلى الصحابة، فإن فعلوه في ذلك الزمان لا يمكن لهم أن يعيدوه. وإن فعلت وخالف خلف انت الفارض وخالف خلف انت الفارض فارض مرة واحدة إلى غريب نعم خلف انت تحت أقتل المسلمين أنا ما أدري كيف ما أدري فارض خلف باعتبار أنه يعم في الأفراد، ولكن إذا كان الزمن مطلقا والمكان مطلقا والحال مطلق فارض مرة واحدة حال بيع. إذن فلا يجوز لك أن تقاتل المسلمين الساد يوم الحال يوم اثنين يوم ثلاثة وتستمر في الجهاد إلى ما لا نهاية، هذا غير موجود، لأنه إذا أطلق في الزمان أعطاك زمنا واحدا ومكانا واحدا وحالا واحدا. إذا قول لا إذا ندخل قبل المشركين وخاتم الخلفين، ولكن ما تخليك عموم الزمان، نخليك عموم الأفراد وبزمان واحد أو مكان واحد أو حال واحد. إذا قول لا هذا هو الذي هذا هو الإشياء. قال تقي الدين بن زقيق العيد ما حصله تخصيص الاكتفاء في المطلق بصورتين محله فيما إذا لم يخالف الاقتصار عليه مقتضى صيغة العموم، وإن كان العمل به مرة واحدة يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث أن المطلق يعم. إذا زار صيغة العموم متعمدة مع الأفراد أرى ذلك المطلق مثل المطلق لك تعب أرى واحد المطلق آخر هو المطلق العام لجميع العلمين وحبث يقتل المشركين أشوف هذا بيع ولا صلي ذكر في العموم الأفراد قاعد بعموم الأفراد يقول كذا في المطلق ما سيب حال المطلق لك تعرف لكن المطلق لك تعرف أنت إذا إيش واحد بيع تدي واحد بيع تجي يقول تعرف مبعتين مرة أخرى يقول ما قلت لي بيع لي قلت له زلت صلي تصلي لك عشرين الشرع لا نطلب من شخص أكثر من ذلك هذا هو المطلوب منه ولكن عموم في الأفراد ما سيب قاعد أكثر ما سيب في المطلق لك تعرف الذي يكون من مرة واحدة. إذا الشهر جاء يوزق السعيد من هذا أن المطلق على ضربين مطلق يقتصر فيه على زمن واحد ومكان واحد ومطلق يعم الأزمنة زيد والأمثلة. أقلع لهذا بأن المطلق على ضربين مطلق يعم كل زمان ومكان وهو الذي وقع في سياق العموم ومطلق استفى فيه بصورة ثم استرسل فقال فإذا قال من دخل ذلك أعطيه درهم فدخل قومه هو حكم الشرعي لكن كيبانية هو قرن في الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشار على الحكم وشار عليه السلف الصالح وشار عليه المسلمون جميعا دل ذلك على أن هذا النوع من العموم الإطلاق فيه يجب أن نحن نعلمه بدلالة عمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكذلك زريان الأحكام الشرعية يعني إذا بس الشريعة شنو قاعدة تبقى لها الحكم في المطلق وحكم عليه فهمتيه وهذا بأن في شرصة في شرصة الصحابة يقضوا في زمان في كل مكان في يوم قد يوم مالك ثم أمرهم بذلك أيضا ثم استرسل على الأمة كلها وقال إجمع فلا بد أن يكون العموم في الأزمنة دخل في هذا أما من ناحية القواعد قواعد العرب اللوامة المطلق ما في عموم نهائي ولكن هنا عادي أن يدر العموم بس يبقى لك الحكم بالعموم سريعا إذا انسحب حكم العموم على المطلق لوجوده في سياق إذا قال من دخل دار فأعطيه درهما فدخل قوم في أول النهار وأعطاهم لم يجوز حرمان غيره لمن دخل آخر النهار لكونه مطلقا فيما دخل لما يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص بغير مخصص فمحل كونه مطلقا في ذلك في أشخاص عمل به فيهم لا في أشخاص آخرين حتى إذا عمل به في حالتهم ما في مكان ما لا يعمل به في حالتهم ما لم يخالف مقتصد العموم لو جلد الزاني لا يوجد الزاني لا يوجد من دور ذلك ذكر ذلك تقي الدين في كلام على حديث أبي أيوب لما قدم السماء فوجد مراحل قلب نسبة قلبة في قال إن أبا يوم هذا الإنسان وقد فهم العموم في الألسنة من عموم النفس لا تستقروا كل سبغائه ولا دوري ولا تستجيبوا ويظهر الفرق بين القول الأول وقول القرافي فيما إذا ورد الحكم مطلقا بعد أفراد مذكورة فعلى القول بالعموم لا يكون ذلك مخصصا لما سيأتي أن ذكر بعض أفراد العام بحكمه لا يخففه، وعلى القول بالإطلاق يكون مقيدا لما سيجمع المطلق على المقيد على التفصيل أهل. قاله في الآية البينة قوله وعمم التقي بما خلي، يعني أنه قال بعموم الأفراد المتعلقة زينا في الإطلاق، أو يلزم عليه في الاستفاء بالعمل المتعلق ينافي الإطلاق بالعموم. هذا شيء وقل بينكم يا أنتم شيء إشكال في شيء ما في مشكلة شيء هناك مثال سيق مساق بيان الصورة، فدخل داري فأعطيه درهم، فدخل قوم في أول النهار وأعطاهم، فقلنا الزمان يختفى فيه بواحد والزمان هو أول النهار، هل يجوز له أن يقول بأن الزمان هنا مطلق ويختفى فيه بمرة واحدة؟ فيكون ذلك دليلا على عدم جواز الإكثار من أن يأتي أخيرا؟ قال لا، قال لا يجوز. لماذا؟ بما فيه لما يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص، لأن دخل غادي يدخل في آخر النهار، أرى داخل في قوله ما دخل به، وهناك تخصصهم بدون مخصص، بدون الله، وما ذكر فيه، تخصصهم بغير مخصص، لأن هذا في أداة الزمان وتخصص به لا يكون مخصص، المخصص يجب أن يكون إما مخصصا متصلا وإما مخصصا منفصلا، وسيأتي الحديث عليهما. أما التخصيص بادعاء أن الزمن مطلق فهذا مخالف لما أجرى عليه ملو فلا شرح تفسدون ما جئتش بكريات المفهوم. هذا المفهوم فما قصر به العام معبارة شرحناها. مثلا إذا قلنا بأن هذا يعم في جميع الأزمنة والأمكنة ثم أخرجنا منها أفرادا أو أخرجنا منها أزمنة أو أمكنة، هل إخراج هذه الأزمنة ولا هذه الأمكنة؟ أشكي تسمى هذا تقييد ولا تخصيص؟ أو تخصيص عند بعضهم وتقييدا عند بعضهم. إذا خرج شيء أفراد من ثم إما أن تقول على تخصيص وإما تقول على تخصيص، إذا كل هذا المسألة في الأخير على القول الأول أخنيته ويلزمه العموم في الزمان والحال والأفراد والمكان، ثاني إطلاقه في جهة القرار فهم ما هو هذا الشيء الذي عنده في هذا الشيء. نرجع إلى القضية الإسلام أهل الدين داخلنا إلى الدين، يقول لك بأنه لا يجوز لك أن تخصص بهذا الوهم، هو أن تقول إن الزمان مطلق والمطلق يكتفى فيه بمرة واحدة، إذن أنا لا يلزمني أن أكرم من يجوء آخر النهار لأن المطلق لا يتعدد. قلت يعني تقول أنا ما فهمتش الأصول وكنت غاديا أقول له هذا من يكرمناهم في الصباح العموم في الأفراد درنا، والعموم في الزمان مطلق والعموم في الزمان يحصل بمرة واحدة وهي أول النهار، إنه لن أكرمه في آخر النهار من فهمت شيء من أخذ بعد أصلا، فمحل كونه مطلقا في ذلك في أشخاص عمل به فيهم لا في أشخاص آخرين، فمحل كونه مطلقا في ذلك حينئذ في أشخاص عمل به فيهم لا في أشخاص آخرين، حتى إذا عمل به في شخص في حالة ما في مكان ما لا يعمل به في غيره مرة أخرى ما لم يخالف مقتضى صيغة العموم. فلو جنى الإمام إذا كان ذا الشيء في صيغة العموم فإنه لا يتعدد، فمثلا جلد الزاني إذا جلد الزاني لا يعاد لأنه ليس في صيغة العموم، بمعنى أنه أجلنا فمحل كونه مطلقا في ذلك في أشخاص عامل به مثلا فيهم لا في أشخاص آخر، فإذا عمل به في شخص في حالة ما في مثل ما الشيء واضح يعني بين الشيء أصبحتين ما بين الشيء واضح غادي نشوفوا هذا الشيء كله. إذا قلنا فمحل كونه مطلقا لشيء تعد كونه في ذلك في أشخاص عمل به فيهم لا في أشخاص آخرين، حتى إذا عمل به في شخص في حالة ما في مثل ما لا يعمل به في غير مرة أخرى ما لم يخالف مقتضى العموم، فلو جلد الزاني لا يجلد الثاني إلا بشيء آخر، فدخل في كونه مطلقا فيما ذكر من الزمن خذ بعض المنهر، فمحل كونه أي العمل مطلقا في ذلك في أشخاص عمل به أي ذلك العمل فيهم لا في أشخاص آخرين، بمعنى إذا المطلق متى نقول به؟ إذا كان ذلك مطلقا في أشخاص عمل بهم لا في أشخاص آخرين، مثلا إذا قلنا أكرم رجالا هذا عبارة أكرم رجالا، وشهادة عام ولا مطلق؟ زين إذا هذا الإكرام هل هو مطلق في هذا العمل ولا لا؟ إذا عملنا به في أشخاص هل نعمل به في أشخاص آخرين؟ هذا قال حتى إذا عمل به في شخص في حالة ما في مكان ما لا يعمل به في غيره مرة أخرى. فمثلا إذا قلنا أكرم رجالا وشهد في تكون مطلق ولا ما في مطلق؟ إذا درنا به في قوم في زمان في حالة هل نعمل به في آخر في زمان في مكان ولا لا؟ ولهذا قال هنا ولكن ما سيكون الأمر كذلك إذا قلنا أكرم رجالا. أما إذا قلنا أكرم رجالا إذا قلنا أكرم رجالا يجب أن يكون يعمل به في كل زمان في كل مكان في كل أشخاص في جميع الحال. إذا المطلق على ضربين، مطلق نقول إنه مطلق ولكن إذا عمل به في حال وشخص لا عمل فيها أكرم رجالا هذا نعم أكرم الرجال أيوة نعم هما شيء شيء قال أكرم رجالا هذا محل كونه مطلقا أكرم الرجال هذا من قوس لأنه عام هما شيء واضح حيث انتهى بس بين ولا واضح بين حلو. فلو جلد الزاني هذا هو المطلق فلو جلد الزاني لا يجلد ثانيا إلا في شيء آخر منذ زكريا الأنصاري ذكر زكريا جي في كلامي على حديث أبي أيوب لما قدم الشام ووجد مراحل قد بنيت قبل الكعبة وكان أبو أيوب قد انكر عليه قال إن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع فقد فهم العموم لا تستقبلوا الحكم فيه على الأفراد وعممه أبو أيوب بالأمكنة كذلك فالأمكنة يقول الإنسان الشام يقول لهم علاش كتبنوا المراحل ديالكم جهة القبلة فأتقول له ولكن لا تستقبلوا هو عام في الأفراد فقط ليس عاما في الأمكنة قل لك لا بل هو عام أيضا في الأمكنة لأنه إذا كنا لم نعممه في الأمكنة سنخرج أفرادا من المكلف وهم الناس من الحكم بغير دليل لذلك في هذه الشمس وما عليكمش راح كنت على شيء أفراد داخلين لا تستقبلوا لا داخل فذاك الواو هل المغرب داخل فذاك الواو ولما داخلين هذلو هكذا كل ما تتخرجون تخرجون بجيزا لا تشيء لهم العامة في الأمكان انتوا لا فنتوا هكذا لا تشيء واحد يكون فيه مخافي إشكالات بس مخافي إشكال واحد يكيد هذا الشيء كله إشكال يتهنى. مثلا شيء ولا معجم الأمة واضحة بين ظاهرة انفصلت فيها الألفاظ بعضها عن بعض والمعاني بعضها عن بعض والمذاهب بعضها عن بعض وما بني على ذلك أيضا تبين أمره وقوقر ما إذا ورد الحكم مطلقا ببعض أفراد المذكورة فعلى القول بالعموم لا يكون ذلك مخصصا لما سيأتي أن ذكر بعض أفراد العام بحكمه لا يخصصه وعلى القول بالإطلاق يكون ذلك مقيدا لما سيأتي من حمل المطلق على المقيد على التفصيل الآتي على في البينات الفرق بين القول الأول قول قرافي إذا ورد الحكم مطلقا ببعض أفراد المذكورة فقط يعني لم يعممها مثلا إذا قال أكرم المحسنين في بيت الله وفي السوق وفي الطريق في الطريق هل هذا يعتبر تخصيصا أو يعتبر ماذا أو يعتبر تقييدا ورد بذكر بعض أفراد المذكورات فعلى القول بالعموم لا يكون ذلك مخصصا أن ذكر بعض أفراد العمل الحكم لا يخصصه مثلا لو فرضنا أما أكرم المحسنين أكرموهم في المسجد هل هذا أكرموهم في المسجد يعني هو مخصص؟ لا لا أش تقولوا مش مخصص ولا مش مخصص ليس مخصصا لأن ذكر بعض أفراد العامي لا يخصصه لأنه ذكر أكرم المحسنين ثم قال أكرمهم في السوق فهذا ليس إلا ذكر بعض أفراد العامي بعد ذكر العام وهذا لا يخصص إنا أوحينا إليك وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هذا كله إنما ذكره هنا بعد ذكر العام هذا في ألفاظ العام من باب ماذا من باب الاهتمام فقط في باب أما إذا قلنا بأنه مطلق إذا قلنا بأن هذا في الزمن والمكان مطلق وقال أكرمهم في السوق فيكون تقسيم فيكون تقسيم ممنوع تقسيمهم إلا في السوق إذا دنا تقسيم سيمتنع تقسيمهم إلا في ماذا؟ إلا في السوق وإذا جعلناه عاما فإذا جعلناه من باب العام فإنه لا يقيم لأن ذكر بعض أفراد العام لا يقيم إذا بالفرق ولا لا؟ إذا الأزمنة والأمكنة وصلنا نديروها من باب المطلق ولا من باب العام؟ مش نحكمها بالعموم ولا بالإطلاق؟ إذا هذا ذكر أفراد أتمه في السوق ولا في المدرسة ولا في المجلس هذا، هل يخصص؟ لا يخصص. إذا جنى في الباب المطلق يقيد ولا يقيد؟ ها إذا كانت تفهمتي، لأن ذكر بعد آخر في حكمه لا يخصصه على القول الإطلاق. قالوا فسبينه قوله عم تقي نقل الأفراد في المرة الوحيدة الثانية في إطلاق العمر السوار الحزة فشح زيادة، ها؟ الحزة ما رفع